متواضع من الشباب تذهب لتخبر له وتعود لتخبر وتجمع ما تستطيع من المال لتشتري من ايطاليا من يوغوسلافيا لتجهز اغذيه وطعام البسه وتفرغه على هذه المخيمه ويبقى اثنين او ثلاثه من الشباب يعلمون لك الصلاة التوحيد الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. والله الحمد هناك استجابة وهناك حب للعرب المسلمين وهناك متابعة ولكن جامدة يا شيخ. الناس يغلب عليهم اليأس من تعلم الإسلام. أذكر مثال في أوردر وهي بعد منطقة الزيت يعني لذاتا قليلا الله عز وجل يوم الجمعة ولكن فقط منحني إلى الإمام حتى أتكلم معكم. قلت لعل في صلاة العصر يزداد العدد مما سمعوه من الكلمة التي ذكرناها وترجمت أنا ما أجد إلا خمس من العجائب وإلا العادة في هذا المسجد ألا يصلي إلا الإمام البصري وابنه هو الذي يقوم الصلاة أو في غناء الزلاة فقط. هؤلاء الموجودين يأتوا من شيء اسمه تغيير ما الفارس وأخذ الأمر في عقله يدب في أنه مظلوم والأمر كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا يقول أنا مسلم. إذا قلت له لك كيف تستأجر الله قال أنا مختون وكأن هذا هو الذي يعرفه. هذا موجود حتى في جماعات الشيخ. على كل حال نعود الكلام إلى الدورة. الدورة لله الحمد بدأت إقبالا جيدا وكانت المشجعات المالية رائعة يسيرا على منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتفكير وأهمية الاتباع وترك الطاقات تعليم القرآن والتدريس لله الحمد يعني فتتكرر هذه الدورات والمعونات أيضا وبدأ لله الحمد الناس يتعودون رؤية المسلمين العرب ويعمل فيهم الخير. فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدخل قبل أن يذهبوا عن خلال النساء والعياذ بالله يعني هو أبكي جدا. النصارى يذهب إلى المخيمات حقا يذهب إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة ويختار أجمل فتاة مسلمة ويذهب معها ساعة ثم بعد ذلك يعودها ويغيرها. حال يعني جدا مؤسف. هذه مشكلة يا شيخ يعني النساء والأطفال لا يدري يعني ذهب رجال أطفالهم أولادهم نسائهم ذهبوا للتوفير بطاقة حال لا يدري. أخيرا من الأسرى التربيين أجلوا على حق المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين وجدت جثث كثيرة مضروبة جراجلها بالكؤوس. قال هذا السائل لما يعني هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضرب الصف. ما تأتي نحن هذا واحد يسلم الذي يتكلم يعني ما يتكلم بأخوته.